لن يصلح آخر هذه الأمة إلا بما صلح به أولها. موقع أنا السلفي يقدم لكم هذه المادة. من المؤمنين رجال صدقوا ما عاهدوا الله عليه، فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر وما بدلوا تبديلا. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، مع قصة جديدة من ما يتعلق بآية من كتاب الله سبحانه وتعالى. وآية اليوم هي الآية 28 من سورة الأحزاب، وهي قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. هذه الآية من سورة الأحزاب تعلقت بها واقعة وحادثة ذكرها كثير من المفسرين حول سبب نزول هذه الآية وما بعدها. وهذه الواقعة بإجمال ثم نذكرها إن شاء الله تفصيلا، هي أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ورضوان الله عليهن أجمعين أكثرن على النبي صلى الله عليه وسلم في أمر النفقة، وكأن الحامل على ذلك كان أمر الغيرة الذي كان من بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في أول الأمر. ولما كانت هذه الغيرة من بعضهن صرنا يكثرن على النبي صلى الله عليه وسلم في أمر النفقة، ثم بعد ذلك صار هذا أمر شائع في عموم الزوجات رضوان الله عليهن أجمعين. فلما صرنا يكثرن على النبي صلى الله عليه وسلم في النفقة أنزل الله سبحانه وتعالى هذه الآية معاتبة وتخييرا، معاتبة وتخييرا، أي أن الله عز وجل يخير زوجات النبي صلى الله عليه وسلم: هل ترضين بحياة النبي صلى الله عليه وسلم التي هو عليها، وهي الحياة التي يبتغي بها صلى الله عليه وسلم الدار الآخرة، فهو يعيش حياة خشنة في هذه الحياة الدنيا وليست بالحياة الناعمة، يريد بذلك صلى الله عليه وسلم حياة الآخرة الناعمة، ويريد الدار الآخرة عند الله سبحانه وتعالى. فإن كنتن تردن البقاء مع النبي صلى الله عليه وسلم على هذا الحال، تحتسبن ذلك عند الله وعند رسوله صلى الله عليه وسلم، وترجو كل واحدة منكن ما عند الله في الآخرة، فبذلك لكم الأجر العظيم ولكم المكان الكريم في الآخرة. أما إن كنا يردنا أمر الدنيا وزينات الدنيا فهناك هذا الأمر عند غير النبي صلى الله عليه وسلم فابتغينه عنده، وعلى النبي صلى الله عليه وسلم عند ذلك أن يطلقكن وأن يسرحكن سراحا بالمعروف، وذلك لأن حياة النبي صلى الله عليه وسلم ليس كحياة غيره، فإنه صلى الله عليه وسلم القدوة للدنيا كلها، وإنه صلى الله عليه وسلم اختار ما عند الله كاملا، فاختار حياة العبد الفقير المسكين على حياة الملك الذي يعطى من الدنيا ما يعطى. فهذه حياة النبي صلى الله عليه وسلم، إن شئتن بقيتن معه على ذلك واحتسبنا واحتسبتن أجر الآخرة، فإن الله أعد لكن بذلك أجرا عظيما. أما إن كانت الواحدة منكن تريد أن تتنازع مع الأخرى في أمر غيرة ونحو ذلك وتفسدن على النبي صلى الله عليه وسلم حاله وحياته فلا. أما إن كانت الواحدة منكن تريد من ذلك عرض الدنيا ومتاع الدنيا، فالنبي صلى الله عليه وسلم حياته ليست كذلك، وعليه فاخترن لأنفسكن أحد الأمرين، إما حياة النبي صلى الله عليه وسلم والدار الآخرة، وإما زينة الدنيا ومتعها بعيدا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فاخترنا جميعا رضوان الله عليهن الله ورسوله. وتغير الحال بعد هذه الآية تغيرا كليا، فصرنا رضي الله عنهن لا يفعلن ما كن يفعلن قبل ذلك. ومما تعلق بهذه الآية ويعني واقعة نزولها أو سبب نزولها ما رواه الإمام البخاري رحمه الله تعالى وغيره من علماء الحديث حول هذه الآية من هذه القصة الطويلة أو هذا الحديث الطويل، كما هو مروي عن ابن عباس رضي الله عنه. قال البخاري وغيره رضوان الله رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. ابن عباس رضي الله عنه كان يرافق أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه كثيرا في مجالسه في أسفاره، ومع أنه أو مع كونه كان صغيرا شابا إلا أنه كان من المقربين في مجلس عمر ومجالس عمر وصحبة عمر عموما أمير المؤمنين. فيقول ابن عباس: لم أزل حريصا على أن أسأل عمر رضي الله عنه عن المرأتين اللتين عن المرأتين من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتين قال الله لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. قال: فقلت: يا أمير المؤمنين، من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما: إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما؟ فقال: وعجبا يا ابن عباس، عائشة وحفصة. عمر قال: وعجبا يا ابن عباس، يعني إلى الآن أنت لا تعرف من المرأتان؟ وهذا كما في أحاديث أخرى في رواية عند غير البخاري من أدب ابن عباس رضي الله عنه. ففي الروايات الأخرى قال: لازلت أهاب أن أسأل عمر عن المرأتين اللتين قال الله فيهما كذا وكذا. لازلت أهاب، لأن عمر بالنسبة له كان في مكانة المعلم الشيخ الكبير، فلازلت أهاب أنه يسأل عمر السؤال نفسه، يهاب أن يسأل عمر رضي الله عنه عن ذلك، حتى تحينت له هذه الفرصة قال: فحججت معه، فعدل وعدلت معه الإداوة، فتبرز ثم جاء فسكبت على يديه الماء من الإداوة فتوضأ. يعني بيقول: وإحنا في الحج لقيت فرصة في الطريق إن أنا وهو بيتوضى وأنا بصب عليه الماء، قلت هذه فرصة أسأل يعني أمير المؤمنين عن ذلك. قال فقلت يا أمير المؤمنين من المرأتان من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم اللتان قال الله عز وجل لهما إن تتوبا إلى الله فقد صغت قلوبكما. فقال وعجباه يا ابن عباس عائشة وحفصة. قال ثم استقبل عمر الحديث يسوقه. وأحيانا لما يكون العالم أو الشيخ أو نحو ذلك في وقت هو مستعد نفسيا ونحو ذلك إلى الإفادة، هذا من أعظم الأوقات التي يستفيد منها طالب العلم عند ذلك إذا اختار الوقت المناسب. ولذلك إذا كان هذا الوقت مناسبا كانت الفائدة عظيمة جدا كما حدث هنا من ابن عباس. قال ابن عباس ثم استقبل عمر الحديث يسوق. عمر بقى قاعد يحكي له حديث طويل في البخاري صفحتين ونص. قال فقال إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة. بيجيب له الحكاية من أولها. إني كنت وجار لي من الأنصار في بني أمية بن زيد وهي من عوالي المدينة، وكنا نتناوب النزول على النبي صلى الله عليه وسلم، فينزل يوما وأنزل يوما، ينزل يوما وأنزل يوما. لماذا؟ قال فإذا نزلت جئته من خبر ذلك اليوم من الأمر وغيره، وإذا نزل فعل مثله. وهذا كما يقول العلماء في فوائد الحديث، هذا فيه دليل على حرص الصحابة على طلب العلم. فعمر لما سكن خارج المدينة كان له زوجة أخرى خارج المدينة، فكان يذهب عندها يوم، هذا اليوم لا يكون في المدينة، فكان يتناوب هو وجار له في هذه العوالي إن كل واحد منهم بيبقى يوم في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا رجع يحكي كل ما حصل في هذا اليوم، وهذا من باب الحرص على طلب العلم. قال وإذا نزل فعل مثله. قال وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا قوم تغلبهم نساؤهم. حديث بقى هو منبسط عمر رضي الله عنه بيحكي بقى. فكنا قوما نغلب، قال وكنا معشر قريش نغلب النساء. نغلب النساء يعني ماذا؟ ما تستطيع المرأة في قريش أن ترد على الرجل أو يعني تجادل معه نحو ذلك. نعم. قال فكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا على الأنصار إذا هم قوم تغلبهم نساؤهم. الأنصار رضي الله عنهم فيهم لين غير أهل مكة، فيهم شدة، يعني أشبه بحكاية الفلاحين والصعيدة. فتجد الصعيدة فيهم شدة، الفلاحين تجد فيهم لين، فهذا لطبيعة الحال. النبي صلى الله عليه وسلم يقول الشدة في الحضر، والشدة في البادية، واللين في الحضر، يعني الأخلاق اللي تجد فيها شدة وغلظة تجدها في البادية، والأخلاق اللي تجد فيها لين تجدها في الحضر. والمقصود باللين هنا مش ضعف الشخصية، المقصود باللين هنا ان الانصار كان يعني ياخدوا يده شويه في الكلام ونحو ذلك. المهاجرين القريشيين يعني ما فيش حاجه اسمها مساله امراه تتكلم ونحو ذلك على طول. قال فطفقنا نساؤنا ياخذنا من ادب نساء الانصار. شوف انظر الى ادب عمر رضي الله عنه والتعبير. قال فطفقنا يعني فجعلنا نساؤنا يأخذنا من أدب نساء الأنصار. لو احنا واحد فينا اللي بيعبر هيقولها ازاي؟ من سوء أدب كذا، مش كده؟ شوف الأدب. قال يأخذنا من أدب نساء الأنصار، طريقتهم يعني دي طريقة نساء الأنصار، ترد وتاخذ وتدي وتجادل ونحو ذلك يعني. قال فصحت على امرأتي يوما. ده عمر بيحكي لابن عباس بقى، وده معنى عظيم جدا في يعني ماذا إذا وصل طالب العلم إلى قلب الشيخ، إذا وصل إلى قلبه إن ممكن هيطلع له حاجات ما كانتش بتطلع للناس عموما. مثل هذا الحال عمر يحكي له ماذا؟ حاجات شخصية جدا. قال: فصحت على امرأتي يوما. صحت يعني ماذا؟ زعلها يعني. قال: فصحت على امرأتي يوما فراجعتني. راجعتني يعني ماذا؟ ردت علي، قلت لي يعني ازاي ولي وفين ونحو ذلك. فراجعتني، قال: فأنكرت أن تراجعني. فقالت: ولم تنكر أن أراجعك؟ فوالله إن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم لا يراجعنه. هو أنت يعني أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم؟ ده أزواج النبي صلى الله عليه وسلم بيغضوا يده بيرجعوا النبي صلى الله عليه وسلم. وإن إحداهن لتهجره النهار حتى الليل. ودي بقى كانت ليش المفاجأة الصاعقة على عمر رضي الله عنه. وإن إحداهن لتهجره النهار حتى الليل. تهجر النبي صلى الله عليه وسلم يعني تقول له ما ليش مكلمك طول النهار، كلمنيش مش أكلمك. قال: فأفزعني عمر رضي الله عنه، فقلت: خابت من فعلت منهن بعظيم. قال: ثم جمعت علي ثيابي فدخلت على حفص. ما استناش عمر، أول ما قلت له هذه المسألة قال: فجمعت علي ثيابي ودخلت على حفص، نزل على المدينة. قال: فدخلت على حفصة فقلت: أي حفصة، أتغاضب إحداكن رسول الله صلى الله عليه وسلم اليوم حتى الليل؟ فقالت: نعم. يعني وده من رحمة ربنا سبحانه وتعالى، يعني أن زوجات النبي صلى الله عليه وسلم لو تعاملنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في كل لحظة أنه رسول الله ما استطعت أن تعيش معه، لأن الهيبة هذه إذا ظلت الحياة كلها 24 ساعة لن تستطيع. ولذلك من رحمة الله بهن أن يصرف عنهن هذا المعنى بعض الأوقات، فلذلك تقول للنبي صلى الله عليه وسلم أو تهجره أو نحو ذلك. فقالت: نعم. قال: فقلت: خابت وخسرت، يعني اللي تعمل كده خابت وخسرت، أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ أفتأمن يعني بجمعهم جميعا، أفتأمن أن يغضب الله لغضب رسول الله صلى الله عليه وسلم فتهلكين ولا تستكثري على رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا تراجعيه في شيء ولا تهجريه واسأليني ما بدا لك. وهذا الحديث بوب عليه الإمام البخاري تبويب مناسب لهذه العبارة جدا، قال: باب نصيحة الرجل ابنته لأمر زوجها. إنه أبوها يعني ماذا قال لها؟ إياك تكثري على النبي صلى الله عليه وسلم في نفقة، إياك تفعلي كذا وكذا، إياك كذا، وإذا طلبت شيئا اطلبيه مني أنا، لا تطلبي من النبي صلى الله عليه وسلم لأنه لن يكون عنده. نعم. ولا تهجريه واسأليني ما بدا لك. ثم قال: ولا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. يريد من؟ عائشة رضي الله عنها. وكنا تحدثنا، لا يزال عمر بيروي الحديث، وكنا تحدثنا أن غسان تنعل النعال لغزونا. تنعل النعال كناية عن يعني الاستعداد للحرب. غسان هذه إحدى قبائل العرب الكبيرة جدا في شمال الجزيرة العربية، وغسان هؤلاء كانوا عملاء للفرس، كانوا عملاء للفرس، ودي كانت طبيعة العرب في يعني ما قبل البعثة، نص العرب مع الفرس نص العرب مع الروم، ودول يسقوهم الفرس ودول يسقوهم الروم. قال: وكنا نتحدث أن غسان تنعل النعال لغزونا، فنزل صاحبي يوم نوبته فرجع عشاء فضرب بابي ضربا شديدا وقال: أثمه؟ يعني وهو بيضرب الباب صاحب عمر اللي بيحكي له كل يوم اللي بيحصل في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، هو بيضرب الباب قال: أثمه؟ يعني عمر هنا طلعوه خليه يكلمني. نعم. قال: ففزعت فخرجت إليه وقلت: حدث أمر عظيم. الراجل بيخبط صاحبه مش في غير الوقت اللي هو معتاد بيجي فيه، وبيخبط بطريقة شديدة جدا. قال فقلت حدث أمر عظيم. فقال الرجل فقال الرجل حدث أمر عظيم. قال قلت ما هو؟ أجاءت غسان؟ ده سؤال مين اللي بيقول أجاءت غسان؟ عمر رضي الله عنه. قال لا، بل أعظم منه وأطول. أعظم منه وأطول، يعني لما يجي الجيوش تغزو المسلمين وتخش ديار المسلمين وتغزوها، لا الأمر ده أعظم منه أشد منه. ما هو هذا الأمر؟ قال لا، بل أعظم منه وأطول. طلق رسول الله صلى الله عليه وسلم نساءه. هذا أعظم من الجيوش الكافرة تغزو بلاد المسلمين؟ طب من أي وجه؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم وصل إلى درجة من الغضب تؤدي إلى أن يطلق كل النساء. إذن هو غاضب غضبا عظيما، إذن هذا أمر عظيم. قال فقال عمر قلت قد خابت حفصة وخسرت. اشمعنى حفصة يعني من زوجات النبي صلى الله عليه وسلم؟ لأنها بنته. قال خلاص كده خابت وخسرت. قال كنت أظن أن هذا يوشك أن يكون. يعني عمر كان بيقول ماذا؟ أنا كنت حاسس أنه هيحصل الكلام ده. قال فجمعت علي ثيابي فصليت صلاة الفجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل مشروبة له فاعتزل فيها صلى الله عليه وسلم. دخل مشروبة له فاعتزل فيها. المسجد، مسجد النبي صلى الله عليه وسلم، خارج المسجد بيوت النبي صلى الله عليه وسلم، ملاصق للمسجد مشروبة اللي اعتزل فيها النبي صلى الله عليه وسلم، زي يعني حجرة صغيرة جدا ملحقة بالمسجد، إن صح يعني لو قلنا مثلا زي حجرة الإمام كده، حجرة صغيرة جدا ملحقة بالمسجد. قال فدخل مشروبة له فاعتزل فيها، فدخلت على حفصة فإذا هي تبكي. قلت ما يبكيك؟ أولم أكن حذرتك؟ أطلق كنا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قالت لا أدري، هو ذا في المشروبة. قال فخرجت فجئت المنبر فإذا حوله رهط يبكي بعضهم. جنب المنبر بتاع النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد ناس قاعدة تبكي إن النبي صلى الله عليه وسلم أغلق على نفسه هذه الحجرة ولا يريد أن يكلم أحد صلى الله عليه وسلم. قال فجلست معهم قليلا ثم غلبني ما أجد. غلبني ما أجد يعني ماذا؟ عايز يكلم النبي صلى الله عليه وسلم، عايز يعرف إيه الموضوع. قال فجئت المشروبة التي هو فيها فقلت لغلام له أسود استأذن لعمر، يعني قلت للغلام اللي هو واقف على المشروبة ما حدش يدخل استأذن لعمر. قال فدخل فكلم النبي صلى الله عليه وسلم ثم خرج فقال ذكرتك له فصمت. الغلام بيقول له أنا قلت له عمر عايز يدخل يستأذن فصمت، يعني ما قال شيئا. قال فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر. يبقى عمر فهم أن الصمت معناه ماذا؟ عدم موافقة. قال فانصرفت حتى جلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد. قال فجئت الغلام فذكر مثله، يعني جئت الغلام تاني قلت له إذن لعمر، فدخل فخرج فقال النبي صلى الله عليه وسلم صمت ولم يتكلم. قال فجلست مع الرهط الذين عند المنبر ثم غلبني ما أجد، فجئت الغلام فقلت استأذن لعمر فذكر مثله ثلاث مرات. قال فلما وليت منصرفا فإذا الغلام يدعوني. قال أذن رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني تفضل ادخل. قال فدخلت عليه فإذا هو مضطجع على رمال حصير ليس بينه وبين فراش وقد أثر الرمال بجنبه صلى الله عليه وسلم متكئا على وسادة من أدم حشوها ليف. وهذا من عمر رضي الله عنه عن عمد، طبعا هو أول مرة يشوف حياة النبي صلى الله عليه وسلم، لكن هو ذكرها في هذه الحكاية لماذا؟ لأن خلاصة الحكاية في النهاية تتعلق بهذا المعنى، أن النساء رضوان الله عليهن أكثرن عليه في النفق. فعمر وهو بيحكي طبيعة حياة النبي صلى الله عليه وسلم، هذه حجرة النبي صلى الله عليه وسلم اللي نايم فيها، ما فيش فيها فرش، نايم على الرملة، الحجرة الملحقة يعني، نايم على الرملة، والمخدة اللي نايم عليها عبارة عن أدم حشوها ليف. أدم يعني الجلد بتاع الشاة بعد ما يعملوها ينضفوا منه البتاع اللي عليه ده، ويروحوا قافلينها كده ويحطوا فيها شوية ليف، هي دي مخدة النبي صلى الله عليه وسلم. قال فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم: طلقت نساءك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الحقيقة الحديث ده يعني عايز ساعات يتشرح، لأنه فيه من الفوائد، كل كلمة فيه فيها فوائد، لكن الوقت لا يسع طبعا. قال فسلمت عليه ثم قلت وأنا قائم. وأنا قائم يعني ماذا؟ أنا مش قادر أقعد من الهيبة، وفي ذات الوقت عايز أطمئن، ماذا حدث؟ فقلت: طلقت نساءك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: فرفع بصره إلي فقال: لا. قال ثم قلت وأنا قائم أستأنس، فرق بقى من التانية ودي. فقلت وأنا قائم أستأنس، طيب الحمد لله ما حصلش طلاق، طب إيه الموضوع؟ فقلت وأنا قائم أستأنس، إيه الموضوع دي؟ عمر رضي الله عنه لا يقدر على أن يسألها مباشرة أيضا، المهم هو اطمئن أنه هو مش طلاق، لكنه غير قادر على أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم سؤالا مباشرا، من أدبه في ذلك. فيقول: فقلت وأنا قائم أستأنس، يعني بحاول أعمل نوع من إيه، فك الجمود الفظيع في الموضوع، وخلي النبي صلى الله عليه وسلم يعني يلين لي في الكلام. نعم. قال: فقلت يا رسول الله لو رأيتني وكنا معشر قريش نغلب النساء، فلما قدمنا المدينة وجدنا قوما تغلبهم نساؤهم. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم، هو متعمد يحكي له الحكاية دي علشان يعمل ايه، يعني يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم شيء كده من السرور، بحيث انه يخرج من هذه الأزمة. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال ثم قلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، احكي لك كمان حاجة يعني جديدة يعني عشان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يسر أكثر، يعني يا رسول الله صلى الله عليه وسلم لو رأيتني ودخلت على حفصة فقلت ألا يغرنك أن كانت جارتك هي أوضأ منك وأحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فتبسم أخرى، هو عارف أنه بيحب عائشة، فقال له أنا قلت الحفصة بنتي ما يعني ما تعديش تعملي مشاكل، معتمد على أن عائشة بتعمل الحاجات دي، عائشة هيمرر لها حاجات ربما لا يمررها لك أنت. قال فتبسم النبي صلى الله عليه وسلم. قال فجلست حين رأيته تبسم، ثم رفعت بصري في بيته فوالله ما رأيته فيه شيئا يرد البصر. يرد البصر يعني ماذا؟ تلفت النظر، غير أهبة ثلاث، يعني ثلاث إهاب، الإهاب اللي هو الجلد قبل الدبغ، الجلد قبل الدبغ، نعم، محطوط كده فروة يعني معلقة كده. قال فقلت ادعو الله فليوسع على أمتك، فإن فارس والروم وسع عليهم وأعطوا الدنيا وهم لا يعبدون الله. قال وكان متكئا فقال أو في شك أنت يا ابن الخطاب، أولئك قوم عجلت لهم طيباتهم في الحياة الدنيا. فقلت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم استغفر لي. قال فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة. عن حين أفشته حفصة مع أو عن عائشة رضي الله عنهن، وكان قد قال: ما أنا بداخل عليهن شهرا. قال: فاعتزل النبي صلى الله عليه وسلم من أجل الحديث، من أجل ذلك الحديث حين أفشته حفصة مع عائشة. أي حديث؟ جاء في بعض التفاسير أن حفصة وعائشة غرنا من دخول النبي صلى الله عليه وسلم عند زينب بنت جحش، وكان يأكل عندها العسل، يعني كان بالنهار يطوف على بيوته كلها، فكان عند زينب في هذا التوقيت تجهز لائما له عسلا، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يحب العسل، فكان ذلك قد يعني جعل في قلب عائشة وحفصة شيء من الغيرة. فاتفقنا على أن إذا دخل النبي صلى الله عليه وسلم عند واحدة منهن وهو راجع من عند زينب، أول ما تلقى تقول: ماذا؟ ما هذه الرائحة يا رسول الله؟ إن فمك فيه رائحة مغافير، والمغافير نبات أشبه بنبات بيبقى له طريقة كده فيه عسل زي الجميز كده عندنا كده ولا حاجة، لكن تنبعث منه رائحة يعني كريهة. فلما كان ذلك حلف النبي صلى الله عليه وسلم ألا يأكل العسل، وقال لعائشة: لا تفشيه، يعني ما تخبريش حد إن أنا حلفت إن أنا لا أكل العسل. فأفشت حفصة ذلك لمن؟ لعائشة، لأنه كان الأول رضي الله عنهن قبل طبعا الآيات، هذه الآيات تحديدا كنا رضي الله عنهن أشبه بحزبين، حزب عائشة وحزب أم سلمة رضي الله عن الجميع، فدول كانوا لهم ميل لحاجة ودول لهم ميل لحاجة، وكان الغيرة بقى هي لكن هذه الآية لما نزلت انتهى كل ذلك رضي الله عنهم. قال: وقد كان قال: ما أنا بداخل عليهن شهرا من شدة موجدته عليهن حين عاتبه الله. فلما مضت 29 دخل على عائشة فبدأ بها، فقالت له عائشة: إنك أقسمت ألا تدخل علينا شهرا، وإنا أصبحنا 29 ليلة أعدها عدا، رضي الله عنهم مع حبها العظيم للنبي صلى الله عليه وسلم لم يحملها ذلك على الإغفال عن الحق والشرع، فإنها رأت أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل بعد 29 يوم، فقالت له: أنت دخلت بعد 29 يوم وأنت حلفت لا تدخل بيوتك شهرا كاملا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: الشهر هكذا، يعني الشهر ممكن يبقى 30 وممكن يبقى 29، وهذا الشهر 29 رضوان الله عليهن أجمعين. قال: فأنزل الله آية التخير. أي آية التخير؟ التي بين أيدينا: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. إن كنتن تردن الله ورسوله والدار الآخرة فإن الله أعد للمحسنات منكن أجرا عظيما. قال: فأنزل الله عز وجل آية التخيير. قالت رضي الله عنها: فبدأ بي أول من بدأ بعائشة. قالت: فقال: إني ذاكر لك أمرا، ولا عليك ألا تعجلي حتى تستأمري أبويك، يعني أنا هقول لك أمر ما تعجليش في الرد، وارجعي إلى أبويك واستشيريهم في ذلك. قالت: قد علم أن أبواي لم يكونا يأمراني بفراقك. ثم قال: إن الله قد قال: يا أيها النبي قل لأزواجك، إلى قوله تعالى عظيما. قالت: قلت: أفي هذا أستأمر أبواي؟ أفي هذا أستأمر أبواي؟ يعني يا رسول الله تظن أنني أستأمر أبواي في ذلك؟ يعني أنت تقول أن الله يخيرنا بين أن نكون معك أو نكون لسنا معك، وإن كنا معك تكون لنا الآخرة العظيمة ونحو ذلك. فقالت: أو في هذا أستأمر أبواي؟ فإني أريد الله ورسوله والدار الآخرة. قالت: ثم خير نساءه. فقلنا: مثل ما قالت عائشة رضوان الله عليهن أجمعين. فهذا الحديث يعني دار حول هذه الآية وما تعلق بسبب نزولها. ولما كان ذلك انتهينا نساء النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ورضوان الله عليهن عما كان من هذه الأحوال قبل ذلك، وكانت هذه الآية هي الآية التي سميت بعد ذلك بآية التخير. ولذلك خلاصة الآية أو المعنى العام للآية قول الله سبحانه وتعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها فتعالين أمتعكن وأسرحكن سراحا جميلا. المعنى العام: يا أيها النبي قل لأزواجك حين طلبن منك التوسعة في النفقة ولم يكن عندك ما توسع به عليهن وإن كنتن تردن الحياة الدنيا وما فيها من زينة فتعالين إلي أمتعكن بما تمتع به المطلقات وأطلقكن طلاقا لا ضرر فيه ولا إيذاء. وأما الفوائد حول الآية فالفائدة الأولى هي بيان ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من خشونة العيش انتظارا للدار الآخرة، وهذا ظاهر ومعلوم، ولعلنا تعرضنا إليه في حديثنا يوم مع النبي صلى الله عليه وسلم وكيف كانت حياة النبي صلى الله عليه وسلم. وفي حديث عمر هذا الذي كان بين أيدينا ذكر ما ذكر من حال النبي صلى الله عليه وسلم وبيته، بل القصة عموما كلها والآية من قبل تدل على ذلك. إن كنتن تردن الحياة الدنيا وزينتها، إذن ليس حياة النبي صلى الله عليه وسلم فيها دنيا ولا زينة. ولذلك كان من قوله صلى الله عليه وسلم: مالي والدنيا، مالي والدنيا، إن مثلي والدنيا كعابر سبيل أو كراكب استظل في ظل شجرة ثم تركها وانصرف. عابر السبيل ده بيمر كده ياخد شوية مية ولا حاجة ويمشي، أو الذي استظل في ظل شجرة، كذلك الدنيا بالنسبة للنبي صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثانية بيان ما يجب أن يكون عليه أمهات المؤمنين من موافقة عيشه صلى الله عليه وسلم إن احتسبنا الأجر عند الله في الآخرة. هذا واجب على نساء النبي صلى الله عليه وسلم، أن يعيشن مع النبي صلى الله عليه وسلم على حاله إن كنا يردن ذلك ويردن الدار الآخرة، فهذا واجب. والتي ترفض ذلك فإنها تخل بهذا الواجب عند ذلك، ولذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يرضى لها أن تخل بهذا الواجب، ولذلك عرض عليهن الفراق صلى الله عليه وسلم. الفائدة الثالثة بيان ما يجب أن يكون عليه فراق الزوجين من الصراح الجميل بالمعروف. بيان ما يجب أن يكون عليه فراق الزوجين من الصراح الجميل بالمعروف، يعني أن الله عز وجل شرع شرعا وهو الزواج، وشرع شرعا آخر وهو الطلاق. إذا انتهت علاقة الزواج إلى الطلاق فليكن ذلك بالمعروف، فإن الله عز وجل ذكر عن نبيه صلى الله عليه وسلم: فتعالين أمتعكن وأسرحكن صراحا جميلا لا أذى فيه لا ضرر فيه، كما يحدث من كثير من الناس. إذا حصل الفراق والعياذ بالله كانت والعياذ بالله أسوأ الأخلاق أسوأ الأخلاق. أما فراق المؤمنين فإنه يكون بالمعروف. نعم. الفائدة الرابعة بيان حق المرأة في المتعة بعد الطلاق ما لم يكن من خلع ونحوه. بيان حق المرأة في المتعة بعد الطلاق ما لم يكن من خلع ونحوه، لقول الله تبارك وتعالى: فتعالين أمتعكن. المرأة لها حق المتعة عند الطلاق، وهذه المتعة ما يعطيه الزوج للزوج عند الفراق بما تمتع به منها لما كانت عنده، وهذه تسمى نفقة المتعة. فبخلاف النفقة التي تعطى للمرأة عن مدة العدة، مدة العدة هذه نفقة، لها نفقة مخصوص فيها، بخلاف نفقة المتعة. ونفقة المتعة تعطى للمرأة بحسب اليسار والإعسار، بحسب اليسار والإعسار. قال الله سبحانه وتعالى: على الموسع قدره وعلى المقتر قدره متاعا بالمعروف. فيكون على الموسع إن هو يعطي النفقة المناسبة، والمقتر يعطي النفقة، الفقير نفق على قدره، الغني نفق على قدره. ولذلك نفقة المتعة غير مقدرة، وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم قال للرجل الفقير الذي طلق امرأته، قال: متعها ولو بثوب، متعها ولو بثوب. وهناك تقنين في المحاكم هنا في القانون المصري إن نفقة المتعة تكون سنتين، هذا التقنين جائز. لماذا؟ لأن الناس خربت ذممهم، وصاروا يكونون أغنياء وينكرون ونحو ذلك، وتؤكل الحقوق، فصار هناك حاجة لتقدير لهذه المسألة بين الغني والفقير، فقدروها تقدير جيد، وهو ما يعادل نفقة سنتين، راتب سنتين، يعادل راتب سنتين، من سنتين لخمس حسب اليسار والإعسار، وهذا يعني بحيث أنه يتناسب وحسب مدة كذلك الزواج، وهذا بحيث أنه هو يكون في نوع من ضبط المسألة، لأن المرأة التي مكثت مع الرجل سنوات بخلاف المرأة التي مكثت عنه شهور، عنده شهور، نفقة المتعة اللي قعدت شهور غير نفقة المتعة اللي قعدت سنوات، ونفقة المتعة لمن عاشت سنوات طوال غير السنوات القليلة. الفائدة الأخيرة: عظيم مكانة زوجات النبي صلى الله عليه وسلم وديانتهن حيث اخترن الله ورسوله. وهذا ظاهر طبعا في قول عائشة رضي الله عنها: أو في هذا استأمر، واخترنا أزواج النبي صلى الله عليه وسلم جميعا ذلك. نسأل الله تعالى أن يلحقنا وإياكم بالنبي صلى الله عليه وسلم وأزواجه وأصحابه الكرام رضوان الله عليهن أجمعين. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين.